علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وكل شيء فعلوا في الزبر وكل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنة مقعد صدق في مقعد صدق عند مليك مقتدر مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان مليك مقتدر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه

خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آباء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك